بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب الزكاة، قوله رحمه الله: قال: واختلفوا في الذهب، في الذهب والفضة، فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة أهل الحديث أن فيما زاد في الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره، ولا وقص يعني في الذهب والفضة. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما، ولا فيما زاد على 20 دينارا حتى يبلغ 4 دنانير، فإذا زادت ففي كل 40 درهما درهم، وفي كل 4 دنانير درهم، فجعل لها وقصا كالماشية. والمراد بالوقص يعني جعل ثمة أنصبة، هذه الأنصبة تطرد، وما جاء بين النصابين لا زكاة فيه لأنه يسمى وقصا. والجمهور على أن الأوقاص لا تحسب إلا في الماشية فقط، إلا في الماشية فقط. أما في الذهب والفضة وأما في الخارج من الأرض يعني في الحبوب والثمار وفي عروض التجارة لا تجري في الزكاة الأوقاص. والعبرة بأن تبلغ الحد الأدنى من النصاب، فمتى بلغ الخارج من الأرض 60 أوسقا، 60 بلغ 5 أوسق جرت فيه الزكاة. وكذا إذا بلغ نصاب الفضة 200 درهم جرى فيه الزكاة، أو 20 مثقالا من الذهب جرت فيه الزكاة، وقيمة ذلك من عروض التجارة، فتخرج النسبة المطلوبة وهي ربع العشر، ويخرج النسبة المطلوبة وهي إن سقي الثمر بالسماء أو بالعيون فيخرج العشر، وإن كان السقيا بالمؤونة كالآبار والروافع ف فيخرج نصف العشرين. هذا ما أراد ذكره الإمام النووي رحمه الله. قال: فجعل لها وقصا كالماشية. واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في الرقة ربع العشرين، قال: والرقة الفضة، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. قال: ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، يعني لو أن إنسانا عنده 100 درهم من الفضة و10 مثاقيل من الذهب فإنه يجمعهما ويخرج الزكاة إذا كانت 10 المثاقيل تساوي 100 درهم، فيكون قد ملك 200 درهم، أو إذا كانت 100 درهم تساوي 10 مثاقيل فيكون ملك 20 مثقالا، فيخرج الزكاة من أحدهما، وإن أخرجها من كليهما جزءا من الذهب وجزءا من الفضة لا بأس. قال: وذهب. ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب. ثم إن مالكا يرى، ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، يراعي الوزن يعني في الذهب والفضة لا على قيمة الذهب أو قيمة الفضة. هذا ما أراد بقوله ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كـ10 دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم، يعني لو كان مثلا قيمة من المثقال من الذهب بـ8 دراهم، الإمام مالك رحمه الله يعتبر النوع ما دامت 10 مثاقيل و100 درهم معناها بلغت النصاب، لكن بقية الفقهاء كما ضرب المثل هنا بالأوزاعي يراعون القيمة، فلو كان المثقال يساوي 8 دراهم ووجد عند الإنسان 10 مثاقيل و100 درهم يقولون لا تجب عليه الزكاة، لأن قيمة 10 المثاقيل أقل من 100 درهم. أو كان العكس، إذا كان الدينار أو المثقال يساوي مثلا 12 درهما وكان إنسان عنده 8 مثاقيل و100 درهم، نقول إن 8 إذا ضربت في 12 تساوي 100 درهم، ففي هذه الحالة نعم شهر 96، فإن كان عنده 8 مثاقيل و104 دراهم نقول له قد كمل النصاب فأخرج الزكاة. هذا على رأي الجمهور غير الإمام مالك رحمه الله. قال وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود لا يضم مطلقا، يعني يحسب كل نوع بمفرده. قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما دون 5 ذود صدقة، قال الرواية المشهورة 5 ذود بإضافة ذود إلى 5، وروي بتنوين 5 ذود، ويكون ذود بدلا من 5. حكاه ابن عبد البر والقاضي يعني عياض وغيرهما، والمعروف الأول 5 ذود. قال ونقله ابن عبد البر والقاضي على الجمهور. قال أهل اللغة الذود من 3 إلى 10، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ، فإنها لم تأتي للمفرد وإنما جاءت للعدد للجمع. قال لا واحد لها من لفظها. قالوا وقوله 5 ذود كقوله 5 أبعرة و5 جمال و5 نوق و5 نسوة. قال سيبويه تقول 3 ذود، لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره، هكذا عندكم، يعني أن الذود قال هو اسم جمع لكن إذا كان العدد كما هو معلوم عند علماء العربية 3 فأكثر هو يخالف المعدود، تقول 3 رجال و5 رجال و3 نسوة و5 نسوة. فهنا جاء في الحديث 5 ذود على اعتبار أن الغلبة في الجمال وفي البهائم والعبرة في إخراج الزكاة إنما هو في الأناث لا في الذكور، ولهذا لما أخرج أو لما يعني حدد ما يخرجه في بهيمة الأنعام إنما يخرج الأنثى، لأنها هي التي يكون فيها النماء، ولهذا قال إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم الجذعة، وهكذا كله أسماء نسوة، أسماء نسوة يعني أنثى. وهكذا في البقر تبيعة ومسنة. فهنا يقول إذا قلنا ثلاث ينبغي أن ننطقها بما يتناسب في بما يتناسب في العدد، ما يسمى عند علماء العربية ب عندما نقول عشرة رجال نقول عشرة رجال. كلمة رجال هذا الذي ماذا يسميه علماء النحو؟ صفة العدد أو تمييز العدد، يسمى بتمييز العدد. فلما كان الأصل في العدد أن يكون للأنثى جاء بالصيغة التي يكون التمييز فيها أنثى. هذا فيما يظهر لي هو المقصود. قال هنا يقال ثلاث زود لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره وليس باسم كسر عليه مذكره. ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة. وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع، وهو مختص بالإناث. وقال الحربي قال الأصمعي الذود ما بين الثلاث إلى العشرة، والصبة خمس أو ست، والصرمة ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة ما بين الستين إلى السبعين، والهنية ما بين والهنية مئة، والحظر نحو مئتين، والعرج من خمسمائة إلى ألف. يعني هذه كلها أوصاف للعدد. وقال أبو عبيدة وغيره الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين. قال وأنكر ابن قتيبة أن يقال خمس زود كما لا يقال خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس لود لخمس من الإبل، وثلاث زود لثلاث من الإبل، وأربع زود وعشر زود على غير قياس. يعني القياس أن يراعى تمييز العدد إن كان مذكرا أو مؤنثا، فإن كان مذكرا أنث العدد، وإن كان مؤنثا ذكر العدد، إلا في جمع الذود فقد يكون مذكرا يعني الذود، والتمييز مذكر، أو يكون مؤنث والتمييز مؤنث، فلا يراعى في ذلك القياس. هذا ما أراد قوله الإمام النووي رحمه الله. قال لانطلاقه على الذكر، لانطلاقه على المذكر والمؤنث، هكذا كلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال قال الداودي أراد أن الواحدة منه فريضة، هكذا نحن في اللف. وقال الحربي قال الأصمعي الذود ما بين الثلاث العشرة، والصبا خمس أو ست، والصرمة ما بين العشرة إلى العشرين، والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة ما بين الستين إلى السبعين، والهينة ما مئة، والحضر نحو مئتين، والعرج من خمسمائة إلى ألف. وقال أبو عبيدة وغيره الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب، وغلطه العلماء في، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأذواب. قال أبو حاتم السجستاني وتركوا القياس في الجمع، فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس مئتين ومئات، ولا يكادون يقولون ولا يكادون يقولونه. قالوا أربعمائة والقياس مئين، حسن، والقياس مئين ومئات، ولا يكادون يقولون يقولونه، يعني ما يقولون أربعمئين وأربعمئات، وإنما يقولون أربعمائة على غير القياس. قال وقد ضبطه الجمهور خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة الكتب الست، لرواة كتب، وكلاهما لرواة كتاب مسلم، والأول أشهر خمس ذود، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر خمسة، والمؤنث خمس، ومن حذف يعني للمؤنث. قال الداودي أراد أن الواحد منه فريضة، قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة، هكذا وقع في الرواية الأولى، أواق في الرواية الأولى أواقي بالياء، وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواقية تشديد الياء وتخفيفها، أواقي، وأواق بحذف الياء، يعني يقال أواقي وأواق. قال ابن السكيت في الإصلاح، يعني في كتابه الذي سماه بإصلاح المنطق، كل ما كان من هذا النوع واحده شاء واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف، فالأقية والأواقي والسرية والسراري والختية والعلية والأفية ونظائرها، يعني كلها إذا جمعت تخفف وتشدد. قال وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقية بحذف الهمزة، وحكى اللحياني جوازها، يعني لا يقال أوقية وإنما يقال وقية أيضا. قال وحكى اللحياني جوازها بحذف الواو وتشديد الياء وقية، وجمعها وقايا. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، وهي أوقية الحجاز. قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البيعات والأنكحة. أما أن يقع بها البيعات فهذا أمر واضح ولا لا؟ لكن كيف يقع بها الأنكحة؟ يعني في المهور. أحسنتم. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال وهذا يبين أن قول من زعم أن الدرهم أو أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل 10 وزن 7 مثاقيل، ووزن الدرهم 6 دوانيق، فهذا قول باطل. وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، ومعنى من ضرب الإسلام يعني مما صنعه أئمة المسلمين، وإنما كان الناس يضربون الدراهم بحسب ما يرونه، ولذلك جاءت الدراهم متفاوتة الأوزان، حتى إذا كان في زمن عبد الملك بن مروان تولت الدولة ضرب الدراهم ووحدت أوزانها. كانوا يستخدمون العملة يعني المختلفة. قال وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل 10 وزن 7 مثاقيل، ووزن الدرهم 6 دوانيق، يقول هذا قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من كل مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغارا وكبارا، أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، أو يمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشها وتصيرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا ليستغنى بها عن موازين. ومعنى قوله وأعيانا يعني جعلوها هي المعتمدة في الوزن، يعني الناس يزنون عليها، هذا معنى قوله وأعيانا، ليستغنى بها أو فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. فقال القاضي ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الأقية معلومة، هذا كلام القاضي. قال: وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم 6 دوانيق، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: ليس فيما دون 5 أوساق، هكذا هو في أصوف الأصول 5 أوساق، وهو صحيح. جمع وسق بكسر الواو، وكحمل وأحمال، وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره يقال وسق ووسق. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تمر أو حب، قال: هو تمر بفتح التاء المثنات وإسكان الميم. وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق: ثمر بفتح الثاء المثلثة وفتح الميم ثمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، قال أهل اللغة: يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها، والمراد هنا الفضة، والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره يعني وغير مضروبها. واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة، وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا. وهذا قول كثير من أهل اللغة. وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم، وهو مذهب الفقهاء. قال: ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا، يقول: وهي ضعاف يعني الأحاديث، ولكن أو ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، يعني فكان تحديدها بالإجماع. وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات، يعني حولان الحول شرط في وجوب الزكاة إلا في الخارج من الأرض، يعني الحبوب والثمار، لأن هذه الحبوب والثمار موسمية، ولأنه ربما زرع الإنسان من الحبوب والثمار أكثر من مرة في العام، فلذلك أوجب عليه أن يخرج زكاته حين تنضج الثمار، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يتوقف على انتهاء الحول، وإنما كلما جمع المحصول أخرج الزكاة. قال هنا قال وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات. والمراد بالمعشرات الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لأن الزكاة إما أن تكون العشر وإما أن تكون نصف العشر. وفي هذا الحديث نعم ما نسابه، لكن الركاز ما يتكرر، لأن الأصل في الركاز إما أن يكون ذهب وإما أن يكون فضة، وما هو ما هو نتاج يعني دوري. وبالتالي هذا لو أخضع للحول لا يكون بعيدا. قال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الإمام الشافعي وموافقيه رحمهم الله في الفضة إذا كانت دون 200 درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقد سبق أن الأوقية أو أن الأوقية 40 درهما وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك إذا نقص شيئا يسيرا بحيث تروج وراج تروج رواج الوزن رواج الوازنة بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة. ومعنى تروج رواج الوازنة يعني إذا كان عنده مقدار من الفضة يقل قليلا عن 200 لكن سعره يساوي سعر الفضة الموزونة، سعر الفضة المضروبة، فلا بأس أن يخرج الزكاة وإن كانت أقل قليلا من النصاب. هذا ما نقل عن مالك. قال وقال مالك إذا نقص شيئا يسيرا بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة. يقول الإمام النووي رحمه الله كأنه يرد على الإمام مالك لأن مذهب الإمام الشافعي غير هذا. قال ودليلنا أنه يصدق أن دون 5 أواق ولذلك لا تجب فيها الزكاة. وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقيه رحمهم الله في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها 200 درهم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيم الأشور وفيما سقى أو فيما سقيا بالثانية نصف العشر نصف العشر. قال ضبطناه الأشور بضم العين جمع عشر. وقال القاضي عياض ضبطناه عن عامة شيوخنا فتح العين العشر العشور العشور جمع بفتح العين جمع، وهو اسم للمخرج من ذلك يعني اسم المقدار المخرج من الزكاة يقال له عشور. قال وقال القاضي عياض ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب مطالع الأنوار أكثر الشيوخ يقولون بالضم العشور، قال وصوابه الفتح العشور، وهذا الذي ادعاه من الصواب يقول الشيخ النووي رحمه الله، يقول وهذا الذي ادعاه صاحب مطالب الأنوار من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر. قال وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم، عشور أهل الذمة يعني وهو المبلغ الذي يخرج أو الذي يؤخذ من أهل الذمة، وهو الصواب جمع عشر ولا فرق بين اللفظين. أما قوله وأما الغين فهو بفتح الغين المعجمة وهو المطر، وجاء في غير مسلم الغيل باللام. قال أبو عبيد هو ما جرى من الماء في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير. وقال ابن السكيت هو الماء الجاري على الأرض. وأما الثانية فهي البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، يقال منه سنا يسنو إذا أسقى به. وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقيا بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقيا بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة. قال وهذا متفق عليه، ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها. قال إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختص يعني أن يكون الزكاة في أموال خاصة دون كل شيء؟ فعمم أبو حنيفة رحمه الله وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، يعني هل كل ثمر أو أنه لا بد أن يكون ثمرا يقتات ويدخر، يقتات ويكال ويدخر، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. أما ما استهلك في وقته ولا يدخر فلا زكاة فيه. قال وهو معروف في كتب الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.